السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بإجابة سريعة لأسئلة الأمس حتى لا يعني تتراكم الأسئلة. قول بعض الإخوة: ما المراد بقول المعتزلة أن الله تكلم بالأزل؟ المعتزلة ينفون الصفات بإطلاق، لكن من يثبت الكلام من الأشاعرة ومن وافقهم أيضا يقولون تكلم بالأزل، أي أن كلام الله قديم، تكلم في الأزل في الماضي ثم لم يتكلم بعد. أما المعتزلة فإنهم يقولون إن الله يخلق الكلام في جبريل، والجهمية يقولون إن الكلام مخلوق اسمه كلام، الجهمية يقولون مخلوق اسمه كلام يخلقه الله، والمعتزلة يقولون يخلقه الله في نفس جبريل أو في كذا أو في كذا. الأسئلة العامة تكون في الأخير إن شاء الله. يقول أخونا: إذا ارتكب الإنسان الكبيرة ثم تاب عنها، أن نقول إنه فاسق بكبيرته إلى أن يموت؟ لا، هذا ما هو صحيح. من تاب تاب الله عز وجل عليه، من تاب تاب الله عز وجل عليه. الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه ولو كان كافرا، وتاب من الكفر فإن الله عز وجل يتوب عليه. هذا يقول أخونا: هل هناك شبهة عند ذكر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأهل بدر، وهي أن من عمل مثل عملهم أو يعمل أعمال صالحة فيدخلون في ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هذا الأصوليين يزعلون من هذا الكلام جدا، لا يقبلون بهذا. أولا، ليس هذا معنى القاعدة، ليس هذا معنى القاعدة. الأمر الثاني، من يستطيع أن يعمل عملهم؟ من يستطيع أن يشارك في بدر بعدهم؟ من يستطيع؟ هل يستطيع أحد أن يشارك في بدر بعد ما انتهت غزوة بدر؟ هذا أمر لا يمكن. إذا ليس هناك شبهة، نبدأ الليلة فيما يتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة ومصادر التلقي عندهم، وهذا من أهم الأبواب ومن حسن صنيع المصنف رحمه الله. فترتيبه، لو أن الإنسان درس الكتاب دراسة منهجية، يعني منهج الشيخ رحمه الله في الكتاب، لأن الكتاب يدرس بعدة طرق، إما أن تدرسه من ناحية المسائل، وإما أن تدرسه من ناحية المنهجية، وإما أن تدرسه من ناحية الأصول، كيف يستدل بالأصول وكيف يخرج النصوص على الأصول. عدة طرق في قضية مدارسة الكتب التي ألفها علماء المسلمين. نبدأ الليلة فيما يتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة ومصادر التلقي عندهم. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وحفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاستماع، وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المسلمين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعد أن كثر الاختلاف وتشتت الأمة. هنا ثلاثة أمور في ما يتعلق بمصادر التلقي. أن الأمر الأول أن مصادر التلقي عندهم عند أهل السنة والجماعة تلقي، يتلقون منها الدين، يأخذون منها الدين. ثلاثة الأمور في الدين في أصولهم في عقائدهم ثلاثة: الأمر الأول كتاب الله جل وعلا، والأمر الثاني سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أو الأصل الثالث الإجماع، الإجماع الذي كان عليه سلف الأمة، الذي كان عليه سلف الأمة الصحابة ومن وبقية القرون المفضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ميزهم بالفضل، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في باب العقائد. فلا يتلقون عن طريق العقل، ولا يتلقون عن طريق ما عليه الناس اليوم، ولا يتلقون عن طريق المصالح، بل يتلقون عقائدهم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الأمر الثاني في هذا الفصل أنهم سموا أهل السنة والجماعة وسموا أهل الكتاب والسنة بمنهجهم لا بدعواهم، سموا بذلك بمنهجهم لا لدعواهم، فهم يقدمون كلام الله عز وجل على كلام غيره. سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم يقدمون كلام الله عز وجل على كلام أصناف البشر، لأنهم يعلمون أن أصدق الحديث كلام الله، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره من البشر، لأنهم يعلمون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي. لذلك سموا أهل الكتاب والسنة. فالذي يريد أن ينظر هل هو من أهل الكتاب والسنة فلينظر هل هو ممن يقدم القرآن والسنة أم من الذين يؤخر القرآن والسنة. فإن كان يقدم القرآن والسنة فإنه من أهل الكتاب والسنة. ومن هنا أمر مهم: هل هو ممن يعتني بالتلقي من القرآن والسنة؟ هل هو يتعلم العلم من القرآن ومن السنة أم يتعلم العلم من غير القرآن والسنة؟ لأنه لا يمكن أن يقدم القرآن والسنة إلا بعد أن يتعلم القرآن ويتعلم السنة. فالعلم مقدم على العمل. وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون فليسوا بمتفرقين، والفرقة كانت من خصال الجاهلية. وأيضا من سبب قولهم أو تسميتهم أنهم أهل الجماعة أنهم كانوا على ما كان عليه الجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الصالح، فأولئك هم الجماعة، هم الجماعة، فكانوا على ما كان عليه أهل السنة والجماعة من ما يتعلق بمسائل الاعتقاد. الأمر الثالث ما يتعلق بهذا أنهم يتبرؤون من البدعة، يتبرؤون من البدعة ويجانبون طريقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك. فلا يستقيم أن يقول الإنسان أنا متبع للكتاب ومتبع للبدعة، متبع للسنة ومتبع للبدعة، لأن البدعة لا تقوم إلا على هدم سنة، البدعة لا تقوم إلا على هدم سنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في وصيته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور. إذن طريقهم الكتاب والسنة، ولا يمكن للإنسان أن يكون مستمسكا بهذا الطريق إلا إذا حقق أصلين مهمين. الأصل الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والأصل الثاني ما هو؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أخل بالأول، أخل بالإخلاص، فإنه دخل في دائرة ماذا؟ أسمع حرف الشين، الشرك. ومن أخل بالثاني دخل في دائرة ماذا؟ البدعة. تمام؟ دائرة البدعة. من أخل بالأول دخل في دائرة الشرك من والرياء، لكن الثاني دخل في دائرة البدعة. إذن العمل لا يكون على هدي الكتاب والسنة، على منهج السلف، إلا إذا حقق الإخلاص والمتابعة. لو حقق الإخلاص ولم يتابع، هل يسمى هذا العمل من عمل أهل الكتاب والسنة أو من عمل أهل الجماعة أو أهل السنة والجماعة؟ لا. دخل الإمام الأوزاعي رحمه الله المسجد يوما ورجل يصلي في وقت نهي يتنفل، فنهاه فقال له: أتظن أن الله يعذبني وأنا أركع وأسجد له؟ سؤال مهم وجيه. يقول: هذه الصلاة اللي أصليها أنا تصير سيئة علي وعذب أو حاسب عليها؟ كيف هذا؟ من يجيب؟ ها؟ يجيب الأوزاعي؟ أحسن. طيب، أجاب الأوزاعي قال: لا، إنما يعذبك أو يحاسبك لأنك خالفت رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نهاك. يحاسبك لأنك خالفت رسوله عليه الصلاة والسلام الذي نهاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. لو صام رجل يوم عيد الفطر يأثم ولا يؤجر؟ نعم يأثم. لماذا؟ قال: والله لله. نقول: لأنك خالفت وما تابعت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل مجر، فإذا كان هذه في عبادة محضة أصلها مشروع، صلاة صيام عبادة محضة أصلها مشروع، خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن صيام يوم العيد والذي نهى عن الصلاة في وقت النهي، طبعا التطوع المطلق حتى لا ندخل في قضية ذوات الأسباب، النفل المطلق الذي اتفق العلماء على أنه لا يجوز في وقت النهي، مع ذلك كل أهل العلم يرون أن هذا من الإثم وليس من البر، من الإثم وليس من البر. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفصل المهم. يتلقى الإنسان عقيدته من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإذا ثبت الإجماع وصح عن أهل السنة والجماعة عن سلف الأمة في باب العقائد على وجه الخصوص، فإنه لا يجوز لأحد أن يبحث عن قول مخترع، لا يجوز له أن يبحث عن قول مخترع وأن يخلق هذا الإجماع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود وافترقت النصارى وتفترق هذه الأمة على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث أبي داود رحمه الله. هذا ما يتعلق بمنهجي، وهو الميزان عندهم كما ذكرنا لكم الأمثلة. الميزان ليس الكثرة، ليس كثرة الناس ولا أحد الناس ولا علماء الناس، الميزان ما هو؟ القرآن والسنة، لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا هو الميزان الذي يزنون به الأعمال. نعم، نبدأ في أصولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل الإمامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصلا: ثم هم هذه الرسل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجب الشريعة، ويرون إقامة الحد والحياد والكنع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا تجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويتقدم مع قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والبر بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وينجمون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن البخل والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم ليزينوا الإسلام خلاص الذي انتهى. طريقتهم مسألة ثانية. طيب، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدينون بمكارم الأخلاق. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من الأصول التي اعتنى فيها بها أهل السنة والجماعة، وخالفوا فيها أهل البدع، ومخالفتهم لأهل البدع في الضابط الذي قاله رحمه الله على ما توجبه الشريعة، يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فخالفوا بذلك المعتزلة والخوارج وبعض الأشاعرة الذين جوزوا الخروج على الأئمة وعلى الحكام والملوك والسلاطين البغاة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا أهل السنة والجماعة خالفوا ذلك؟ لأن الشريعة لم توجب ولم تجز الخروج على الأئمة وعلى الحكام الظلمة، بل منعت من ذلك. والخروج على الأئمة وعلى الحكام والسلاطين، سلاطين الجور والظلم، الإنسان يرجع فيه حسب ما قررنا في الفصل السابق إلى أي شيء؟ القرآن والسنة والإجماع. لا يجوز له أن يرجع إلى غير هذه الأصول الثلاثة. القرآن لما خرج، انظر كيف السلف يأخذون الأحكام من القرآن ويستنبطونها، لما خرج في فتنة الأشعث، لما خرج على من؟ على الحجاج بن يوسف الثقفي. وتعرفون أن الحجاج بن يوسف الثقفي غير كثيرا من معالم الدين، حتى الصلاة، أمات الصلاة، ليس كذلك؟ متى كان يصلي الجمعة؟ متى يقام لصلاة الجمعة؟ إذا غربت الشمس. متى يبدأ يخطب الجمعة؟ إذا دخل وقت العصر. ولن يستطيع أحد أن يصلي الجمعة على غير هذا السنن الذي جعله الحجاج. واستباح الدم وناصب العداء لآل النبي صلى الله عليه وسلم فهو من النواصب. مع ذلك صلى خلفه ابن عمر وأنس وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج الأشعث خرج من أجل تغيير الحجاج لمعالم الدين، أنكر العلماء ذلك، ومن شارك معه ندم. وجاءوا للحسن البصري رحمه الله فقال ينهاهم عن ذلك، فقال إن بني إسرائيل قال الله عز وجل فيهم: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما ظلموا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. ماذا كان يصنع فرعون؟ ماذا كان يصنع؟ يسومهم سوء العذاب، صح ولا لا؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون، إيش سوي؟ يسومكم سوء العذاب. والذي عبر بسوء العذاب من؟ الله جل وعلا. مسألة عظيمة، يذبح الأبناء ويستحي النساء ويسوم بني إسرائيل سوء العذاب. مع ذلك الذي أهلك فرعون هو الله جل وعلا: وإذ نجيناكم. والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لأن الأمر في القرآن هو الصبر، الأمر في القرآن هو الصبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. لكن ثم قال الحسن لما استشهد بهذا، قال: فإن صبرت عجل الله عز وجل لهم بالفرج، وإن لجأت إلى السيف ردهم الله إليه، وإن لجأت إلى السيف ردهم الله إليه. فالقرآن ينص على الصبر، وأن الله عز وجل جعل عاقبة الصبر نصرا. لكن الآن في واقعنا إذا قلت للإنسان اصبر والله يتولى أمرك، لا يقنع بهذا، يظن أنك ما فعلت له شيئا، ويعتمد على حوله وعلى قوة أعدائه. السنة على عجالة، حقيقة على عجالة، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمة إلى خمسة أمور على عجالة من تصفح للبخاري ومسلم وكتاب السنة لابن أبي عاصم. وجدت أن نبينا صلى الله عليه وسلم ردنا إلى خمسة أمور في هذا: إذا تولى السلاطين الظلمة أو كان الحكام أهل جور. الأمر الأول من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره: إذا ابتلي الناس بظلم الحكام قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، كما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ أمور تنكرونها، يعني إيش؟ منكرات، واضح يا إخوان؟ منكرات. ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الأمر الثاني الأمر هو أمر الصبر. فعند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسيد بن خضير ابن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. الأمر الثالث في هذه المصيبة إذا وقعت على الأمة وهي تسلط الحكام عليهم بالظلم، قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. كما عند الإمام مسلم، وعنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طبعا هذا الحديث له مقدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، وإنه سيأتي أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي حديث العرباض المشهور، العرباض بن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، أو أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة والإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. طبعا وأصل الحديث أن حذيفة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما سأله: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: إن لم يكن هناك إمام ولا جماعة؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها. الأمر الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بالإنكار بالقلب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: شر أو خير الأمراء من تحبونهم ويحبونكم، ثم ذكر أن شر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة، وإذا رأيتم ما تكرهون فلا تنزعوا يدا من طاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ستكونوا أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. هذا الحديث عند مسلم أن النبي، طبعا مسلم قال عن الراوي من كره بقلبه، من كره بقلبه وأنكر بقلبه. هذا الحديث فيه فائدة أصولية مهمة جدا. إذا قرأت الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الصبر والطاعة ولزوم الجماعة ولزوم الإمام وعدم الخروج، لكن في هذين الحديثين، الحديث الأول أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. حديث عوف بن مالك أيضا في صحيح مسلم أفلا ننابذهم السيف؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. عند الأصوليين هذا الحديث تحت أي القواعد يكون الأصولية؟ بمعنى آخر، ماذا يفيد هذا الحديث لا ما صلوا؟ يعني إذا لم يصلوا قاتلوهم، أليس كذلك؟ إذا ما صلوا نبذوهم السيف. هذا الأمر عند الأصوليين ماذا يسمى؟ هل هو على الوجوب؟ هل هو على الاستحباب؟ القاعدة المتفق عليها عند الأصوليين أن الأمر إذا ورد بعد استئذان أنه يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا ما صلوا قاتلوهم، إذا ما أقاموا الصلاة قاتلوهم، لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم؟ أفلا ننابذهم السيف؟ قال لا ما صلوا. فهذا عند الأصوليين بالاتفاق يسمى أمر بعد استئذان، وهذا كما قال ابن اللحام في القواعد الأصولية، القواعد والفوائد الأصولية، أنه يدل على الإباحة باتفاق أهل الأصول. إذن لا يقول أن قائل أن الأمر فيه للوجوب. طيب، ما هي الطريقة عند أهل السنة والجماعة في الإنكار على السلطان؟ رواه الإمام أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في كتاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. هذه الطريقة في مناصحة السلاطين الظلمة من المسلمين، السلاطين الظلمة من المسلمين من أهل الفجور والظلم والطغيان. ما هي طريقة السلف في هذه المسألة؟ عرفنا الكتاب والسنة، طريقة السلف باختصار شديد. الآجري في الشريعة روى عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له لعلك تخلد بعدي، لعلك تعيش بعدي، فاطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. هذا كلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن ليس كلام جبناء كما يقول البعض، بل كلام أهل الدين وأهل العزة والقوة. الأجري رحمه الله يعلق على هذا، يقول في معنى كلام عمر والنصوص التي وردت: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك، وضربك ظلما لك وانتهك عرضك أو أخذ مالك، فلا يجعلك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتل مع خارجي يقاتل، ولا تعن ولا تحرض غيرك عليه، ولكن اصبر اصبر عليه. ابن تيمية رحمه الله يقول: مذهب أهل الحديث، طبعا تعرفون الأجري كان يمسك أي وزارة أي ملك، الأجري تعرفون حياته، تعرفون حياة الأجري في أي قرن عاش؟ ها أكيد ما هو معانا، أكيد ما هو في المعاصر، أهل المعاصر ما بين الثالث والرابع، وهذا أسوأ قرون الأمة الإسلامية، أسوأ قرون الأمة الإسلامية التي علا فيها قول الروافض من بني بويه والقرامطة والفاطميين، بني بويه والقرامطة والفاطميين كان في ذلك الوقت، حتى قال الذهبي: ما علا لعن الصحابة على المنابر كما علا في تلك الأيام. وكان في العراق، خرج هارب من العراق وجاء إلى مكة ومات في مكة. قرينه في العلم والوقت البربهاري الحنبلي رحمه الله، مات مختفيا، مع ذلك كان يقول: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نرى القتال. هكذا كانوا رحمهم الله. إذن ليس المسألة أنهم كانوا يتكلمون إما من أمن زائد أو من حظوة عند سلطان. وابن تيمية تعرفون مات أين؟ أين مات؟ في السجن، ليس على كرسي وزارة. مع ذلك يقول رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. ابن القيم أطال الكلام لكنه مهم، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إذن يا إخوان، القضية ليست ما يحبه الشارع ولا ما يحبه الشعب، ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما يحبه الله ورسوله، لا ما يحبه الشارع ولا ما يحبه الشعب، مسألة أخرى تماما. فيقول: ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، مثل ماذا؟ قتل النفس، استباحة الأعراض. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يعني أهل المنكرات هذا يمقتهم الله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ابن أبي العز في شرح الطحاوية لخص الموضوع، ماذا نفعل؟ قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من وجودهم من جورهم. قال: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وسرد الآيات. ثم قال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليترك الظلم، وابن رجب رحمه الله يقول: من خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم، إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه. إذن هذا كلام العلماء، وهذه نصوص الكتاب والسنة. طيب، قد يقول قائل: إذن قول السنة لا يختلف على أن الفاسق الذي لم يسلب الإثم، اسم الإسلام، من حكام المسلمين لا يجوز الخروج عليه بحال، لا يجوز الخروج عليه بحال، فإن خرج أحد فإنهم بغاة. ومن هم البغاة؟ جماعة، كما يقول ابن قدامة في المغني، جماعة لهم منعة وشوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ويحتاج إلى دفعهم إلى جيش يقاتلون به. هؤلاء حكمهم بغاة. طيب، إذا كان الحاكم كافر ينظر، إذا كان الحاكم الذي على المسلمين كافر، هل هو كافر أصلي أم مكفر؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل هناك من علماء المسلمين من يفتي بأنه مسلم وأنه ولي للأمر؟ إذا كان فيه، إن وقعت حرب فإنها فتنة، والفتن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتنب الفتن والفرق كلها. أما إذا كان كافر أصلي فحديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قيدوه بأنه يجوز إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم، يكون هناك جيش ذا قوة ذا منعة يقاتله في أماكن القتال، في هذه الحالة يجوز. أما إذا كان يترتب على هذا قتل الأبرياء وانتهاك الأعراض وهدم المساجد وضياع الأمن وإزهاق الأنفس، فإن هذا لا يجوز بالإجماع. ومن أراد أن ينظر في كلام السلف هو كثير، لكن الآن يغيب كلام السلف. الإذن بالخروج أيها الإخوة الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أفلا نقاتلهم أفلا ننابذهم؟ السيف. إذن هو ماذا؟ أذن بماذا؟ أجيبوا، أذن بإيش؟ بالجهاد ولا بشيء ثاني؟ أذن بالجهاد، جهاد القوة. نخلص إلى أمر مهم نختم به، أن المظاهرات لا يمكن أن يشملها نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من هدي سلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الجهاد ما هو؟ ها؟ كلمة حق عند سلطان جائر. ماذا بعد أعظم الجهاد؟ ماذا بعده؟ هذا الحديث يدل على جواز الخروج ولا على عدم جواز الخروج؟ ها؟ يدل على ماذا؟ يدل على عدم جواز الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أعلى المراتب، قال: أعلى أعظم الجهاد كلمة حق، ما قال خروج، كلمة حق عند سلطان جائر. الإنسان لا يحتار أبدا إذا أراد أن ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أراد أن ينظر في الثورة الفرنسية بثوراتها الأربع فهذا هديهم غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال ظلما وزورا أن خروجا في المظاهرات سلميا يتكلم عن سلميا، أمر في الدين هذا افتراء على الشريعة وهدم لما كان عليه سلف الأمة. يجوز الخروج على الحاكم الكافر وليس المسلم ولو كان أفجر الخلق، ما دام مسلما فإنه لا يجوز الخروج عليه، لكن إذا كان كافرا فإنه يجوز إذا كان الأمر أمر جهاد بشروطه وضوابطه التي ذكرها أهل العلم. أما أن يقال اخرجوا سلميا في الشوارع فتعطل الجماعات والمساجد ويختلط الرجال بالنساء ويختلط الحابل بالنابل والدعوة ليست دينية، هناك كتاب طبع عام 1415 للشيخ أحمد الشريف عنوانه جلاء الغطاء في الترهيب من سيادة الشعب والأمة، أو كشف الغمة اسمه، ناسي اسمه بالضبط، في الترهيب من سيادة الشعب والأمة. هذه جاهلية أخرى. إذا كان المقصود من هذه الثورات الموت ولا الكرامة فهذه ليست من الدين. إذا كان المقصود من الثورات أن يكون الحكم للشعب فهذه ليست من الدين. إذا كان المقصود من الثورات هي الحرية فليست من الدين. يجوز الخروج على الكافر إذا كان الأمر أمر جهاد لا يقتل فيه الصبيان ولا يقتل فيه النساء ولا تهدم فيه المساجد ولا يقتل البريء ولا تستباح الأعراض ولا تنتهك الدماء ولا يخاف الناس بشروط الجهاد المعروفة. أما أن يقلد المسلمون، أبرز أعداء المسلمين الحملات الصليبية على مر التاريخ من أين كانت تنطلق؟ ليست من فرنسا؟ ليست من فرنسا؟ كان ملك فرنسا هو الذي يتولى الحملات الصليبية البيزنطية. إذن لا يجوز المسلمين أن يستبدلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا رحمكم الله. وهناك يعني بحث جميل للشيخ أبي المعز محمد فركوس الجزائري، موجود له بحث جيد في مثل هذه الأمور. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام. طبعا ذكر جملة من الأخلاق يلتزمها الإنسان من ناحية صلة الأرحام ومحاسن الأخلاق ونحو ذلك، أطلنا في هذا حتى يتبين له الإنسان الحق في مثل هذه المسائل. وغدا إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة. واليوم الأخير سيكون إن شاء الله مراجعة أو تأصيل لمسائل القدر، ثم طريقة مدارسة كتب العقائد. وغدا نعطيكم ما يتعلق بمكان الدورة إن شاء الله في نمعة الاعتقاد، مكانها وتفاصيلها غدا إن شاء الله نذكركم بها.